إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا في شرح الأربعين النووية، واليوم مع الحديث الحادي عشر. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. في رواية الترمذي زاد: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الكذب وإن الشر ريبة. فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وهذا الحديث هو أول حديث في الأربعين النووية خارج الصحيحين، فكل الحديث الماضية كانت في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في أحدهما، أما هذا الحديث فهو من رواية الترمذي وغيره وليس في الصحيحين، وهو حديث صحيح. وروي هذا الحديث هو الحسن بن علي ابن أبي طالب القرشي الهاشمي رضي الله عنه. قال الذهبي في السير: وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا، عاقلا رزينا جوادا، ممدحا خيرا دينا، ورعا محتشما كبير الشأن. وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها، فالسبط هو ابن البنت، أما الحفيد فهو ابن الابن. فهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا، يقصد الحسن والحسين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ففي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري أيضا: حمله أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، أي بأبي، يعني كان أشبه للنبي صلى الله عليه وسلم من شبهه بأبي. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا إذا رأوا إنسانا يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا يذكرون ذلك ويحبون النظر إليه لتذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فلما صارت إليه الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبيه، خلع نفسه من الخلافة وتنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه، جمعا لكلمة المسلمين وحقنا لدمائهم. وهذا الحديث: إن ابن هذا سيد وسيصلح، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن شيء سيقع فوقع كما أخبر. ولعل الحسن رضي الله عنه قد عمل بهذا الحديث الذي يرويه، حديث الأربعين، وهو: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فترك الخلافة وعمل بهذا الحديث، فترك ما رابه لما لا يريبه. وهذا شأن الصالحين، العمل بما يحفظون وبما يعلمون. قال ابن حجر رحمه الله في وفاته: مات شهيدا بالسم سنة 49، وهو ابن 47، وقيل بل مات سنة 50، وقيل بعدها. أما عن هذا الحديث فنذكر أولا أهميته، وتكمن أهمية هذا الحديث في تأصيله لأصل عظيم إذا سار الإنسان عليه وتمسك به سكنت نفسه واطمأن قلبه، فإن القلب يطمئن باليقين ويقلق ويضطرب بالشكوك والريب. قال المنوي في فيض القدير: قالوا، أي العلماء، وهذه الأحاديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، وراحة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. قال العسكري: لو تأملت الحذاق هذا الحديث، هكذا، لو تأملت الحذاق هذا الحديث لتيقنوا أنه قد استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات. كل كلام العلماء والحكماء في تجنب الشبهات يجمعه هذا الحديث بلفظه الموجز. وقال الشيخ عطية سالم في شرحه للأربعين: هذا الحديث على قصر عبارته وقلة ألفاظه أصل من أصول الدين، ففيه بيان مسلك الأتقياء الزاهدين الورعين الذين يخافون الله ويقدرونه حق قدره. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين أيضا: وهذا الحديث من جوامع الكلم، وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه، فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فنقول: دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله في جامعه، يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. وهذا المعنى قد مر معنا في الأربعين النووية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال يرجع أي المعنى الإجمالي إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب. الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، وإنما يطمئن القلب ويسكن إليه. والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. أما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. سؤال: لماذا أورد النووي رحمه الله هذا الحديث مع أنه أورد حديثا فيما مضى، الحديث الذي ذكرناه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهو في نفس معناه تقريبا، فلماذا أورد هذا الحديث؟ يعني من نظر إلى الحديث السابق لهذا الحديث اللي هو الحديث العاشر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر على أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن تجاب دعوته فلا بد أن يأكل من الحلال. ثم أورد النووي هذا الحديث الذي هو يحث على ترك الشبهات، فكأنه والله أعلم أراد أن يقول: ليس المراد فقط أن تترك الحرام وأن تأكل من الحلال، بل المراد أن تأكل من الحلال الصافي الخالص البعيد عن الشبهات والبعيد عن الشكوك والريا. قال الشيخ عطية سالم: أتى النووي بهذا الحديث هنا ليبين بأن من كمال تجنب الحرام حتى تستجاب الدعوة أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكأنه يقول: لا يتم اجتناب الحرام ولا يتم اكتمال الحلال إلا بترك ما فيه ريبة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما تشك فيه واشتبه عليه إلى ما لا شك فيه ولا شبهة. قال النووي: دع ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، معناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. وقال ابن حجر في الفتح: قوله يريبك بفتح أوله، ويجوز الضم، يقال أراده يريبه بالفتح وأراده يريبه بالضم ريبة، وهي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، إذا شككت في شيء فدعه. قال: وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. وقال المنوي في فيض القدير: قال بعضهم: الورع كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب. ثم قال: وفي هذه الأحاديث عموم يقتضي أن الريبة تقع في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الأحكام، وإن ترك الريبة في ذلك كله ورع. والورع هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وقيل هو ترك المباح خشية الوقوع في الحرام. الشيخ عطية سالم رحمه الله يقول: إذا أراد طالب العلم أن يتتبع ما مضى في الأمم السابقة واللاحقة مما يذكره العلماء من قصص أهل الورع من هذه الأمة لجاء ذلك في سفر كبير. وقال ابن عثيمين رحمه الله: فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب فاتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب. وهذا تنبيه مهم، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت إليه. والوسواس أن يكون كل شيء تشك فيه، وإذا كثر الشك جدا صار هذا وسواسا. قال العلماء: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. بعض الناس كل ما توضى يشك، هو وضوء صحيح ولا غير صحيح، توضى وضوء كامل ولا غير كامل، كل ما صلى يشك، صلى اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا إنسان موسوس لا عبرة بشكه. قال: وهذا يكون، أي ترك الشيء الذي يريبك، يكون في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح وفي كل أبواب العلم. الإمام ابن رجب رحمه الله أشار إلى فائدة دقيقة في مسألة الورع والبعد عن الشبهات، فقال رحمه الله: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات لا يتكلم عن أصل التورع أو عن أصل ترك الشكوك والشبهات، وإنما يتكلم عن التدقيق في مسألة الشبهات وترك ما فيه ريب. قال: وأن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه. أحيانا يأتيك مثلا رجل يتعامل بالربا أو حرام أو مرتشي، يقول لك: والله يا شيخ أنا لقيت الجنيه ده في الشارع عامل فيه إيه؟ لقطة، عاوز يشوف إيه الحكم فيها. هذا الجنيه لا يبحث عنه أحد، لا وقع من طفل الآن لا يبحث عنه في الشارع، فكيف تتورع عن هذا الجنيه وأنت تأكل الآلاف أو الملايين أو أكثر؟ فهذا ورع كاذب. قال: فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه. كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، الجماعة جايين يسألوه: هو دم البعوض طاهر ولا نجس؟ قال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره أن يطلقها، فقال: إن كان قد بر أمه في كل شيء ولم يبقى من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم إلى أمه فيضربها فلا يفعل. إن كنت رجلا عاقا فلا تسأل عن مثل هذه الأشياء، أما إن كنت بررتها في كل شيء إلا هذا الأمر فلك فعله. وقال الشيخ عطية سالم: يقول العلماء: التحرز من الريبة يجب أن يكون بعد اجتناب كل محرم، مع التلفظ، مع التحفظ على كلمة كل محرم. قال: التحرز من الريبة يجب أن يكون بعد اجتناب كل محرم، لا أن يكون يتعامل بالربا الصريح ثم يتورع عن كسب ما فيه ريبة، فهذا متناقض. جاء في رواية الترمذي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال العلامة محمد بن علي الإثيوبي رحمه الله في شرحه على سنن النسائي: معنى قوله فإن الصدق طمأنينة، أي إن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن، وإن الكذب يضطرب به القلب ويقلق. وجاء في رواية ابن حبان فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. قال ابن رجب يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، يعني مسألة استفتاء القلب يعني. ولكن هل الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه يصلح لكل أحد وفي كل حال؟ قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث استفت قلبك، قال وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، إذا كان صاحبه شرح صدره بالإيمان، مش صدره مليء بالشهوات والشبهات والأهواء. يقول استفت قلبك، ما هيضلك، مش هيفتيك فتوى صحيحة. قال وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما إذا كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. ممكن واحد يجي مثلا مسافر في رمضان وتعبان، الصوم يشق عليه، ويسأل ينفع أفطر؟ ينفع تفطر، بل يستحب أن تفطر إذا كان فيه مشقة. يلاقي نفسه مش مستريح على الفطر، يقول والله أنا أصوم أنا مش مستريح، هذا مخالف للدليل، فهذا لا يؤخذ به. من فوائد هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، ومعناها أن اليقين لا يزول ولا يتغير إلا بيقين مثله، وأن مجرد الشك والريب لا يؤثر فيه. فمن توضأ مثلا ثم شك هل أحدث أم لا، فما الحكم؟ الحكم أنه متوضأ بقاء على اليقين، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، إلا إذا تيقن أنه أحدث. والعكس من كان محدثا فشك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه محدث وهذا هو اليقين، ولا يعمل بأنه متوضئ إلا إذا تيقن أنه توضأ. وكذلك من شك في الماء هل هو طاهر أو نجس، واحد عنده ماء يريد أن يتوضأ به أو يغتسل وشك هل هذا الماء طاهر أو نجس، فالأصل الأصل أنه طاهر، الأصل في المياه الطهارة، فلا عبرة بهذا الشك حتى يتيقن، إذا تيقن النجاسة يعمل بما تيقن به، أما إذا لم يتيقن وكان الأمر شكا فالأصل أن الماء طاهر. وهذه لا أمثلة لا حصر لها. النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يظن أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معناه حتى يتيقن أنه أحدث. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أو فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أيضا يعني حتى يتيقن أنه أحدث. ومنها أي الفوائد أن قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه دليل على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة. المتقي لا يأكل المال الذي فيه شبهة، قاله النووي في شرح الأربعين. ومنها أن من شك في شيء من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أم لا، أو سنة أو بدعة، ترك ذلك وعدل إلى ما لا يشك في إلى ما لا يشك فيه منهما، والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحث والتحقيق الصرف، ويكون على بصيرة في دينه. ومنها أن هذا الحديث فيه إثبات صحبة الحسن رضي الله عنه، وأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو سمعه قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 7 سنوات تقريبا، لكن هذا الحديث مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هاتان الفائدتان ذكرهما الإثيوبي. ومنها تربية الصغار على الآداب الشرعية لينشأوا على الأخلاق الكريمة. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو غلام لم يبلغ 7 أو 8. ومنها أن المشتبهات تورث قلقا في النفس. ومنها الإرشاد إلى الاحتياط في الدين، وذلك بالعدول إلى ما يطمئن إليه القلب وتطمئن إليه النفس. ذكرهما البراك في الفوائد المستنبطة من الأربعين. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.